قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه يدخل عليك البر والفاجر، فلو حجبت نساءك. فلم يستجب له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تبارك وتعالى ذكر الحجاب، فقال تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب حجابان: حجاب البروز وحجاب البيوت. حجاب البروز وهو أن تحتجب المرأة على جسدها، أن تنتقب المرأة إذا أرادت أن تبرز للناس، إذا أرادت أن تخرج من بيتها فإنها تغطي نفسها كلها إلا عينها أو إلا عينا واحدة، كما يقول عبيدة السلماني نقلا عن ابن مسعود رضي الله عنه، لتبصر الطريق. ده اسمه حجاب البروز، بخلاف حجاب البيوت. حجاب البيوت وهو المقصود بقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي من وراء باب أو من وراء ستار، بمعنى أن تختفي المرأة كلها، أن يختفي جسد المرأة حتى وإن كانت تلبس نقابها. وهذا هو الذي كانت فيه عائشة، الذي قصدته عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تحمل في هودجها، والهودج هو عبارة عن قبة من ستار من قماش يعني، توضع فوق البعير اللي احنا كنا زمان في الأرياف نسميه الجحفة. وكانت العروس تزف، وأنا رأيت هذا في صغري وأنا يعني دون العشر سنوات أو بعد العشر سنوات بسنة مثلا، رأيت هذا الهودج أو كنا نسميه الجحفة أيام الحياء رحمة الله على الحياء. كانت العروس يزينونها وتوضع في هذا الهودج ويوضع على بعير ثم تزف المرأة. فكانت عائشة رضي الله عنها، أو كانت يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، توضع الواحدة منها فوق البعير وعليها هودج وستار، يحملها جماعة الناس يحملونها في الهودج فيضعونها على البعير. وسبب هذا كما في الصحيحين أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، خرجت لتقضي حاجتها، فرآها عمر رضي الله عنه، وكانت امرأة جسيمة بدينة يعرفها من رآها، فناداها عمر بصوت عال جهوري: يا سودة، انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. يعني أنا أعرفك، أنت من؟ برغم أنها تلبس نقابها لكن كان يعرفها من جسامة جسمها ومن طولها. فغضبت سودة أو وجدت في نفسها، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بيت عائشة رضي الله عنها آنذاك، فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله، أرأيت إلى عمر قال لي كذا وكذا وأنا خارجة لقضاء حاجتي؟ قالت عائشة: فأخذه ما يأخذه من البرحاء، يعني إذا نزل الوحي، ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم، فقال لها: إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. وهذا الدليل أيضا مما يدل على أن السنة كانت توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يوحى إليه القرآن. عشان في بعض الناس يعني كان ينكر أن السنة من جملة الذكر، في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يقول الذكر هو القرآن، إنما جماعة العلماء يقولون الذكر هو القرآن والسنة، وكانت السنة توحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثلما يوحى القرآن، وهذا أحد الأدلة على أن السنة كانت توحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا ففي حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي عند البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوحي إليه كان يأخذه العرق الشديد، الجمان من العرق، كما في هذا الحديث: إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. وهذا أحد المواقف التي وافق القرآن عمر رضي الله عنه فيها. فهذا هو حجاب البيوت كما قلت لكم.